الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ذا الجلال والجمال والإكرام، لا إله إلا أنت، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، لا إله إلا أنت. أنت اللطيف لما يشاء، يا نور السماوات والأرض، أنت البر الرحيم. أسألك اللهم أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا. اللهم إني أسألك أن تشفي مرضى أمة محمد، اللهم أبدلهم دما خيرا من دمهم، ولحما خيرا من لحمهم، وعافية خيرا من عافيتهم. وأسألك اللهم أن ترزقنا وإياهم حسن الصبر والاحتساب. ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا ولله فيها ثلاثة نعم. النعمة الأولى أنها لم تكن في دينه، فإن أعظم المصيبة المصيبة في الدين. والنعمة الثانية أنه رزق الاحتساب والصبر عليها. والنعمة الثالثة أنها لم تكن أكبر مما كانت، فما من مصاب إلا ومعه اللطف. عسى من لطيف الصنع نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والصحب والإلف. عسى فرج يأتي به الله عاجلا، يسر به الملهوف إن عمه اللهف. عسى نفحة فرضية صمدية بها تنقضي الحاجات، والشمل يلتف. وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليه، ومستقو وإن كان بي ضعف. اللهم إني أسألك أن تفرج هموم المسلمين، وتكشف غمومهم، وتدفع كروبهم، فما أكثر الهموم في زماننا هذا. اللهم اجمع كل حبيب مع حبيبه، وكل زوج مع زوجه، ولا يعرف المعاناة إلا الذي يده في النار وليس في الماء. كثير من المسلمين يشكو، لي في هذا البلد سنين، وأهلي بعيد، وأولادي في شتات، فأنا صالح لا أجري، ومسلم أخاف ربي. وهذه المشكلة يعاني منها الآلاف، وعلى رأس هذه الآلاف أئمة المساجد. رجل صالح يؤم المسلمين، يمضي عليه 6 سنوات لا يرى أهله إلا في العام مرة أو في العامين. هذه مصيبة من أعظم المصائب. المرأة لا تصبر عن فراق زوجها أكثر من 4 شهور، فكيف هو؟ إنها والله الهموم المتجمعة المتراكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أعيش همومهم وإذا نظرت إلى أحدهم استغفرت له وسألت الله أن يثبته وأن يجعل شتاته جمعا بينه وبين أهله، وأن يجعل يأسه رحمة وقنوطه رحمة، وأن يصبره ويثبته في زمان الفتن. وما أعظم الفتن وأشدها فتنة النساء والدنيا. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. حديث اليوم استجابة لنداء الله: إن الشيطان لكم عدو، كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا أمر من الله أن نتخذ الشيطان عدو، وعداوته لا تكون إلا بمحاربته وموالاة الله والاستعاذة بالله منه. فالله أمرنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكما تعلمون أن الشيطان هو إبليس، وأنه من الجن، وذريته يغوون عباد الله إلا المخلصين والمتقين فلا يستطيعونهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وعلمنا حقائق عن هذا المخلوق وعن ذريته، فجاء في القرآن والسنة أن أقبح الصور وأبشعها صورته، والمردة من ذريته. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يصف أشجار النار، والنار فيها أشجار، وهذه الأشجار طعام أهل النار، أعاذنا الله من هذه الأشجار والنار، فماذا قال عن شجرة الزقوم؟ وهي شجرة من نار ملتهبة مخيفة، نسأل الله العافية. يقول عنها سبحانه: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فطلعها ثمرها شكله كرؤوس الشياطين، معنى هذا أنها مخيفة ومرعبة. وهل منا من رأى رؤوس الشياطين؟ لا. إذن كيف يضرب الله هذه الصفة وهذا المثل في شيء لم نره؟ هذا أمر نصدق به وإن كان من الغيب، ونعلم حقيقة أن رؤوس الشياطين مرعبة ومخيفة وقبيحة. أما الأحاديث فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان له قرنان، قرون، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. رواه مسلم. وفي البخاري ومسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فدع الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. والنهي هنا لصلاة النفل العام، وليست للفريضة أو ذوات الأسباب كتحية المسجد. إذا دخلت المغرب قبل الأذان تصلي تحية المسجد ركعتين وتجلس، فهذه الصلاة لها سبب، سببها دخول المسجد، فهي تحية له لا ينطبق عليها النهي. النهي للصلاة العامة، النفل العام، النفل المطلق، نهينا أن نتنفل في هذه الأوقات، وهي عند طلوع الشمس وشروقها. فالشيطان ينصب نفسه ويخلي الشمس تطلع بين قرونه، فإذا سجد عباد الشمس اعتبر أن السجود له، لأنه ينصب نفسه إله لكي يشرك به الناس، فيشركون بالشمس وبالشيطان. وإذا جاء عند الغروب نصب نفسه وخلى الشمس تنزل بمقابل قرنيه، فإذا سجد عباد الشمس أو من يسجد في هذا الوقت في النفل العام فرح الشيطان واعتبر السجود له. وهذا فيه تشبه بالمشركين، لهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم في أوقات صلاتهم إلا التي لها سبب. والوقت المنهي عنه الثالث قبل زوال الشمس، وقت الظهيرة، عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء فهي من فيح جهنم، الله يكفينا الشر. وفي هذا الوقت عندما يكون صيف شديد والشمس مسلطة على الدماغ يصاب الإنسان بضربة الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمينا من الأذى. وهذا يطبق في الشمس وفي الظل، في هذا الوقت نهي للنفل العام للصلاة. والذي يفسر هذا قوله لا تحروا ولا تحينوا، يعني لا تتعمد النوافل بهذه الأوقات وتحينها تحين وتحراها تحري، لا. أما إذا دخلتها كذا موافقة المسجد وحضر السبب تصلي تحية المسجد. ما قدراتهم، قدرة هذا المخلوق وذريته؟ استمع ماذا يقول الله عن قدرة بعضهم، وهي قدرة عجيبة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان عليه السلام أراد أن يحضر عرش بلقيس ملكة سبأ التي اكتشف شركها هدهد تعبد وقومها الشمس من دون الله، وهي امرأة حكيمة عاقلة، إلا أنها توارثت الشرك من آبائها، فدينها دين تقليدي، ولكنها تطبق مبدأ الشورى بينها وبين قومها، فلا تقطع رأيا ولا أمرا دونه. فأراد سليمان النبي عليه السلام أن ينزعها وقومها، أن ينزعها وقومها من الشرك إلى التوحيد، فأخذ يستشير المجلس الذي بين يديه، ويحضره مخلوقات كثيرة، الطير والوحش والجن والإنس. فقال عفريت من الجن أخبر الله عن هذه الحقيقة، ما مقدرته؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عندي من القوة والأمانة التي تحفظ سلامتك كما هو أن أعبر 2000 كيلو متر ذهابا و2000 كيلو متر إيابا، 4000 بوقت زمني ما يتراوح 3 دقائق أو 4 دقائق، وأستخلص هذا العرش من داخل الدور والقصور والبهو الملكي، وأخرج فيه إلى الفضاء وأنطلق بأقصى سرعة وأضعه بين يديك قبل أن تقوم من مقامك. لا شك أن هذه قوة ومقدرة عجيبة. من الذي أخبرنا بها؟ الصحابة؟ لا، الذي أخبرنا بها هو الله. لو هذا خبر في الصحابة تبدون الناس كلهم، لكن الخبر عند الله. بعض الناس اللي داشين في أوروبا وأمريكا والذي لا يعتبر القرآن كلام الله وإنما تأليف محمد، يقولوا من يقول لك هذه خرافات؟ فمن قال عن هذه الآية خرافات فهو كافر بإجماع الأمة. عند التعداد يقول قال نابليون وقال ماو تسي تونغ، لكن قال الله وقال رسوله، هذه فيها نظر عندهم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا عليهم تفضيلا، نسأل الله لهم الهداية. ومن مقدرتهم أنهم كانوا يطيرون فيقتربون من السماء الدنيا، يعني الجن سبقوا الولايات المتحدة الأمريكية وقاعدة كيب كندي والاتحاد السوفيتي وقاعدة برجنيف، الذين لم يصلوا حتى الآن إلا عند القمر وحول الزهرة، يعني خطوة واحدة من خطوات الفضاء، تعتبر منطقة قريبة جدا يعني. وأكثر ما يفعلون يأخذون مذنب هالي. عفيريت صغير من الجن ينطلق، فأين يصل؟ يعبر فيخترق الغلاف الجوي للكرة الأرضية ويطلع فيمر على الشمس وتوابعها من الكويكبات، الكواكب الشمسية، ويدخل في المجرة ويطلع من المجرة ويدخل في ملايين المجرات ويطلع منها ويصل عند السماء ويسمع أخبار الملائكة. من أخبرنا بهذه الحقيقة العجيبة؟ معنى هذا أن الضغط الجوي لا يؤثر على الجن. الكرة الأرضية مغلفة بغلاف فيه أكسجين وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى، وهذا الغلاف حماية للأرض، بحيث أن النجوم والنيازك الذي تنزل فتصطدم بهذا الغلاف الجوي تحترق وتتحول إلى رماد. وهذا الغلاف الجوي يحافظ على نسبة الأكسجين في التماثل الضوئي بين النبات والشمس إلى آخره، قصة طويلة. ولكن هذا الجني يخترق هذا الغلاف ويقعد في أجواز الفضاء فتختلف الضغوط ويقل الأكسجين. معنى هذا أن حياته ما تعتمد على الأكسجين، لأن الأكسجين معدوم، من يرتفع فوق في أجواز الفضاء العليا ينعدم الأكسجين. الأكسجين ثقيل مقارب من الأرض حتى يتنفس به الناس ويعيشون. ثم يعبر يعبر يعبر يعبر بسرعة، فإذا عنده من المقدرة الجسمية التي تفوق مقدرة الإنسان. يقول الله وهو يتكلم عنهم: وأنا لمسنا السماء، لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فجأة وهؤلاء الجن في رحلاتهم الفضائية المستمرة، نعم، فوجئوا في يوم من الأيام وإلا السماء الدنيا كلها حراسات مسددة. شهب من قواعد كن فيكون، وقواعد ريغن وريغن، قواعد ريغن وريغن للإنسان، لكن قواعد كن فيكون للجان اللي هو أقوى من الإنسان. فمن ركن إلى الله ركن إلى قوي، ومن ركن إلى أمريكا صار ذنبا غضبا كالذباب يتساقط على موائد البيت الأبيض. الذين يرفعون مشاريع السلام الآن، السلام مع الله وليس مع أعداء الله. الحراسات مشكلة من كما تقول الآية حرس. هؤلاء الحرس ممن؟ من الملائكة. حراسات ملائكية خاصة على أبواب السماء. النوع الثاني صفة هذا الحرس أنه شديد ما يفوت شيء. حتى جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام لم يستطيع الاختراق باختيارهما تلك الحراسة في ليلة المعراج. وصلوا حراسات وين؟ أنا جبريل هذا محمد. فبعد الاستئذان فتح الباب فدخل. وهكذا من سماء إلى سماء، كل سماء يقفون عندها يستأذنون فيؤذن لهم فيدخلون. ليست وكالة بدون بواب، لا، هذه حياة الناس. اللي عنده واسطة، اللي عنده عضو مجلس أمة، اللي عنده وزير يعرفه سوي شغلته، ياخذ حق حق غيره إلا من رحم الله. أما عند الله ما فيه حتى باب الجنة. من؟ محمد. إيه؟ لك أمرت أن أفتح. النوع الثاني شهد، هذه التي ترونها في الليل تمرق بسرعة خاطفة وهي تقارض أحدهم فتحرقه. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن، أي بعد الحراسة المشددة السماوية، يجد له شهابا رصدا. لا تقول حرب النجوم والعابرات والرؤوس النووية، هذه القوة الإلهية. لكل عفريت من الجن رأس شهاب موجه يقضي عليه بطرفة عين، فما بالك الإنسان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بإذن إلهي. ما على كيفك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بأي شيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. يصبر الله الأمر في السماء، الملائكة من الرهبة ومن الخوف أن يكون هذا أمر تدمير أو أمر خطير، وهم معصومون لا يخطئون، إجلالا لله وتقديرا لله وتعظيما لله. الله يصدر الأمر والملائكة تخلق من أجنحة، تخلق من أجنحة حتى يغمى عليها، فيفزع الله عن قلوبها من جديد فتحيا، ويتم التساؤل في العالم الملائكي ماذا قال ربكم، فيأتي جواب جماعي خيرا خيرا خيرا. والناس في الدنيا، والدنيا هباء في ملكوت الله، ما تساوي جناح بعوضة. من يحيي العظام وهي رميم؟ يتحدى الله أو ينكر وجود الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. صفوان هو الحجر الأملس اليابس القوي، إذا أنت جريت عليه سلسلة تسمع لها صلصلة قوية، هذه الصلصلة القوية صوتها كأصوات أجنحة الملائكة وهي تخفق عند صدور الأمر الإلهي. تخيل عاد هذا الصوت الرهيب عندما يصدر من ملائكة السماوات سبع، وما من موضع شبر إلا وملك واقف أو راكع أو ساجد يسبح لله. تصور هذا المجموع الهالي العالي الهائل وهو يخفق كله بالأجنحة، أي صوت يصدر في السماء؟ هذا الرب الذي تعبده وهذا ملكوته. لا تقول للملك الفلاني ولا الرئيس العلاني، عندما تسجد تسجد لإله واحد له ملك عظيم. لو فتح الله سمعك على صرير جناح واحد انقطع قلبكما. فكيف هذه المخلوقات الهائلة التي لا يعلم عددها إلا الله؟ قال علي رضي الله عنه عن هذا الحديث: يمثلهم ذلك، يمثلهم أمره سبحانه، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قاله الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. الجن الذين كانوا يلتصقون في السماء، احدهم يلتقط الكلمه من الملك او الامر الالهي فيقذفه على الجني الذي تحته، ثم الذي تحته، ثم بسرعه خارقه الى الساحر او الكاهن اللي في الارض. فهذا الساحر يكذب على هذه الحقيقه 100 كذبه، لكن يبدا بالصدق فيقول مثلا: الامر الالهي نزل بان يكون زلزال في المكسيك، صدر امر الهي من السماء علمته الملائكه، استمع اليه هذا الجني فالقاه حتى وصل الى الكاهن او الساحر او العراف اللي يسمونه. فهذا طبعا يعقد مؤتمر ويدعي علم الغيب، ثم يقول: بعد سنه سيقع في اليوم الفلاني زلزال في المكسيك. هذه حقيقه، لكن حط عليها 100 كذبة. فلما تقع الحقيقة الأولى يصدق الناس بعدين 100 كذبة. فيسمعها مسترق السمع ومستمع السمع هكذا واحدا فوق الآخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكذا وكذا فوجدناه حقا للتي سمعت من السماء. رواه البخاري في صحيحه. في الجاهلية قبل نزول هذه الحقائق كان الناس عندهم خرافة، إذا رأوا الشهاب في السماء يعبر الرفض ماذا يقولون؟ يقولون: رمي بنجم فاستنار. قال لهم النبي: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. هذه معلومة جديدة غير الحديث الأول. إذن الله مستو على العرش والكرسي بين يدي العرش، والكرسي أصغر من العرش، والكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش وسع السماوات والأرض والكرسي، والكرسي موطن قدم الرب، والعرش سرير ملك الرب استوى عليه، العرش يحمله 8، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير 700 عام. بأي سرعة هذا المسير؟ نحن أقصى سرعة كشفناها سرعة الضوء، لعل هناك سرعات أضعاف أضعاف سرعة الضوء. هؤلاء 8 من حملة العرش عند صدور الأمر الإلهي يبدأون بالتسبيح: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. وهؤلاء يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون لزوجات المؤمنين ويسألون الله أن يجمع الزوجات والأولاد والآباء في جنات النعيم. الله لا يحرمنا دعائهم ولا استغفارهم. قال: سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. يعني التسبيح الجماعي ينزل بالتدريج من حملة العرش إلى السماء السابعة، فتشتغل ملائكة السماء السابعة كلها بالتسبيح، مع أن السماء السابعة فيها البيت المعمور وهو كعبة الملائكة، يدخلون من باب ويخرجون من باب، يطوفون، يدخل كل يوم منهم 70,000 لا يعودون لكثرة الملائكة. هؤلاء في السماء السابعة يسمعون التسبيح من حملة العرش فيسبحون، فينزل التسبيح إلى السادسة، إلى الخامسة، إلى الرابعة، إلى الثالثة، إلى الثانية، إلى السماء الدنيا، فتستغل السماوات تستغل كلها بالتسبيح للأمر الإلهي الواحد. يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، لأن أوامر الله لا تقف، لا إله إلا هو، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إلى السماء الدنيا يقول: ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يعرفون فيه ويزيدون، أو يحرفون ويزيدون. رواه مسلم في صحيحه. كذلك عندهم خبرة بالتكنولوجيا والعمارة والفن المعماري والتصنيع قبل الإنسان. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ملك سليمان قال: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فهذه كلها تتكلم عن الفن المعماري، والتماثيل حرام في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. المصورون والممثلون أشد الناس عذابا يوم القيامة. الممثلون يعني الذين يصنعون التماثيل المجسمة ذات الظل ذوات الأرواح، أجازها الله لسليمان فقط لأن الله عاهده أن يؤتيه ملكا لا يؤتيه أحدا من بعده، فكانت حراما على من بعده، حلالا له تعظيما لملكه. حتى أن النبي لما جاءه شيطان يريد أن يحرق وجهه وهو يصلي مسكه وخنقه وربطه، ثم تذكر أخاه سليمان الذي سأل ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأطلق الشيطان المعتدي كرامة واحتراما لسليمان عليه السلام. فهذه الآية تخبر عن عدة حقائق. أولا أنهم لا يعملون له بإذنه شخصيا، إنما يعملون له بإذن الله وتسخير من الله. فقضية تسخير الجن لا يكون بشطارة شاطر، ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. كذلك اعتداءهم على الإنسان ليس بحولهم ولا قوتهم، إنما بإذن من الله. ولو كان بحولهم وقوتهم ما بقي إنسان حي على وجه الأرض، لتنافسوا وتقاتلوا وأباد بعضهم بعض، والجن يتغلبون لمقدراتهم الكبيرة، ولكن الله كفل الحماية والعناية والرعاية لكل عالم من العوالم، لأنه رب العالمين. أول حقيقة يقرأ بها موسى وجه فرعون: إني رسول رب العالمين. فرعون دعا الألوهية والربوبية، دعا الربوبية ما دعا الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، وأراد أن يدخل من الربوبية إلى الألوهية فيعبدوه من دون الله. الربوبية يعني أنا الرازق، أنا الخالق، أنا، وأراد أن يعبدوه من خلالها. ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى. موسى عليه السلام من الربوبية حطم طاغوت فرعون، إني رسول رب العالمين. حتى التراب اللي توقف عليه فرعون قادر على أن يقضي عليك بطرفة عين، فعالم التراب بأمر رب العالمين، الهواء بأمر رب العالمين، عالم الحشرات بأمر رب العالمين. لهذا الله طلق الآيات من هذا النوع، الجراد، القمل، الطوفان، الضفادع، الدم، فهو رب هذه العوالم كلها طلقها على فرعون، إلى أن آخر شيء طلق عليه البحر فأغرقه. وقد أظهر الله من الآيات العجيبات الباهرات لأنه رب العالمين. فهذه العصا التي بيد موسى وهي جافة يابسة ميتة لا حياة فيها ولا حركة، حولها إلى كائن حي بطرفة عين، ثعبان يتحرك يلتقط الحبال والعصي المسحورة، ثم يعيدها بعد ذلك إلى خشبة ميتة. عظمة في الخالقية. ثم هذا البحر المائج السائل بضربة من هذه العصا تحول إلى جبلين، الماء صار جبل ساكن ما يتحرك، كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل العظيم الكبير. فانقسم البحر قسمين وارتفع الموج جبلان واقفان بينهما وادي يابس ولا يتحرك الماء، واقف كالجبل، وموسى يعبر. ثم الصخرة اليابسة التي لا قطرة فيها بضربة من هذه العصا فجر الله منها 12 عينا. الله أكبر. الماء حوله جبل والجبل حوله ماء. هذه قدرة الله، قدرة الله، القدرة الخالقية، هذه من أعظم القدر، وكل قدر الله عظيم. خلق آدم من طين بلا أبوين، وخلق حواء بلا أم، وخلق عيسى بلا أب، وخلق الناس من أم وأب، وخلق الجن من نار وهم ليسوا نار لكن من مارج من نار، وخلق الإبل من الجن لحم دم. سبحان الله، لا إله إلا الله. الإبل جاء فيها الحديث الصحيح أنها خلقت من الجن لكن ليست جن، حتى يبين الله عظمته في الخالقية. لهذا شوف الجمل كبير وذلله الله، الطفل الصغير يجره ويسحبه ويمشي وراه. قال فذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. كذلك يخبر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 309، يقول أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن أخبره وقال له إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار. قال فأخبر الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيب، فيوصلون جوابي إليه. ما معنى هذا الكلام؟ ابن تيمية في زمانه رجل ساحر يتصل في الجن، شيخ من مشايخ الطرق الصوفية المشعوذين، عنده سحر وعنده كهانة وعنده زمزمات وهمهمات واتصال بالجن وبلاوي، وله مريدين، هؤلاء المريدين في أقطار بعيدة يشركون به مع الله، فإذا أرادوا أن يستغيثوا ما يستغيثون بالله، يستغيثون بالشيخ هذا، مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، إذا أصابهم حريق أو أصابهم غرق أو جاهم طوفان أو خافوا أو أرادوا تجارة أو غزو يستغيثون بهذا الشيخ. هذا الشيخ يقول ابن تيمية: هؤلاء الذين يستغيثون بي منتشرين في الأرض، الطريقة منتشرة في الأرض، فكيف اتصالاتي بهم؟ يقول: أحضر الجن، فالجن يحضرون لجهاز. يصف هذا الجهاز يقول: مثل المرآة يتحرك فيها مثل الماء السريع، أشبه ما يكون به والتلفزيون اليوم، مثل المرآة تتحرك فيه هذه الذبذبات الإلكترونية. يقول: وهذا الجهاز أنقل فيه الأخبار إلى من أريد، وتأتيني استغاثات وأخبار من يريدون. يعني فيه جهاز إرسال وجهاز استقبال. هذه الحقيقة ذكرها من؟ ذكرها ابن تيمية في الفتاوى. فيأخذ العلماء بأن الجن قد تكون لهم تقنية وتكنولوجيا أسبق من الإنسان، لكن انفصال عالمهم عن عالم الإنس ما نعلم عن حقيقة هذا التصنيع وهذه التكنولوجيا. الآية التي مرت: يصنعون له جفان كالجوابي. الجفنة هي الصينية اللي يضعون فيها الطعام، لكنها من العظمة والمكانة كبيرة ضخمة هائلة، وقدور راسيات، قدر ما يتحرك، راسي على أركان كبر هذا المسجد أو أكبر، قدور راسيات، لأن سليمان له جيوش هائلة ضخمة، جيوش من الوحش والطير والإنس والجن وكذا، فكان يعمل لهم ولائم كبيرة، فيطبخون له طبخات عظيمة، ملك ما وجد مثله على وجه الأرض عليه السلام، في جفان كالجواب وقدور راسيات. أما القدرة على التشكل فهم يتشكلون بشكل الإنسان، وقد ثبت أن القرآن ذكر هذه الحقيقة: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. هذا لمن؟ للكفار، عندما زحفوا لغزوة بدر وكانوا يخشون من بعض القبائل، فتزين لهم الشيطان بشكل سراقة ابن مالك ابن جحشم، وقال: أنا أجيركم لا تخافوا، حتى يواصلوا فيقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن عندما بدأ الزحف وبدأت الملائكة تتنزل، رآها الشيطان ففر وهرب وخذل أتباعه. يقول الله عن هذه الحقيقة: وإذ زين لهم الشيطان أعمالكم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ثم يخبر الله فيقول: فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وهذا دليل قطعي الدلالة من القرآن في هذه الحقيقة. كذلك يروي أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. طعام، كما تعلمون زكاة الفطر طعام، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يزكون الطعام ما يزكون بفلوس. شوف هذا كيف استخلص من الحكم من هذا الحديث. فيأتي جني يأخذ من هذا الطعام. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ إذن النبي أخبره الوحي بالحدث الذي حدث البارحة. ما يعلم الغيب، ما في مخلوق يعلم الغيب، علم الغيب للخالق. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام أي يسرق من الطعام، فأخذته أي ربطته وأمسكته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حادثا شديدة وعيالا فرحمته. إلى أن تكررت الحادثة 3 مرات، وفي المرة الثالثة أمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله. وهذه آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال أبو هريرة ما هو؟ فقال له الجني إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير أي الصحابة. قال النبي أما إنه صدقت وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان ذاك شيطان. هذا الحديث فيه عدة حقائق، أنه تشكل بصورة إنسان، أنهم يكرهون الطاعة والعبادة والصدقة فجاء يسرق من الصدقة، أنهم يحتاجون إلى طعام الإنس فجاء يأخذ منا لكي يأكل، أنه عنده عيال كما قال، أنه ضعيف أمام المؤمن القوي. فهذا أبو هريرة 3 مرات يمسكه، من يمسكه خلاص يستسلم ويبكي ويتولول. إذن الشيطان أمام المؤمن القوي من أضعف ما يكون، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه حقيقة قرآنية، وإلا لعمل بإيده شكل وطير أبو هريرة وأخذ الصدقات كلها وراح. لكن شوف من يقول له أوقف أرفعك إلى النبي، يستسلم على طول، يستخدم الحيلة لا يستخدم القوة. فإذا الخوف منهم ما له داعي أبدا، ما دمت تذكر الله وتحافظ على الآية الكرسي والمعوذتين والتسبيح فأنت معك قوة عظيمة تردع كل الجن. فاستعصموا بالله وتوكلوا على الله فهو ضعيف أمام المتوكلين. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يتشكلون بصور الكلب الأسود، كذلك الجمل أو الحمار أو البقرة أو الدواب الأخرى يعني كالحيات والعقارب. وأيضا بيّن بأن الكلب الأسود شيطان، هو شيطان الكلاب، وأمر بقتله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن حيات البيوت إلا بعد أن نستأذنها ونحرج عليها وننذرها 3 مرات، فإذا لم تنصرف تقتل. فمعنى هذا أنهم يتشكلون بشكل حياة. الصنف الثالث أو الثاني، تشكلهم الثاني أنهم يطيرون في الفضاء ويحلون ويطعنون، يعني يسافرون وينزلون يستقرون. فهذه أصنافهم 3، وهو عالم غيبي نزلت به سورة كاملة اسمها سورة الجن، لا نخاف منهم ولا نرهبهم، إنما خوفنا لمن؟ لله. وإن بعض الإنس أشد إيذاء من معظم الجن، بل إن أذى الإنس فينا أكثر من أذى الجن. فمن ذبح الفلسطينيين، الانس ولا الجن؟ عملوا احصائية، شوفوا كم ذبح الجن من الفلسطينيين وكم ذبح الانس حتى تعرفوا الفرق. من اللي سلم المسجد الاقصى لليهود، الانس ولا الجن؟ الانس. اذن المجرم الحقيقي اللي يجب ان تحذر تماما هو هذا الانسي، شيطان الانس. فتحوا السجون ونصبوا المشانق وقتلوا الابرياء وهتكوا الاعراض وسفكوا الدماء وصادروا ثروات الشعوب وقلبوا التقارير ودوروا التاريخ وكذبوا على الامم وصاحبوا اعداء الله وعادوا احباب الله وكفروا بالله ووالوا الشرق والغرب وبثوا المباحث والمخابرات في كل مكان، فكان عدد المباحث اكثر من عدد المصلين في كثير مساجد الدول العربيه والاسلاميه، وبلاوا ما فيهم جني واحد. نعوذ بالله من السلطان الرجيم. عند هذا الحديث نقف لكي نواصل الأحاديث في دروس أخرى هنا يوم السبت، وندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهدم ومن التردي ومن الغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت لديغا، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وأسألك اللهم أن تكرم الشهداء وتفرج عن المسجونين والمأسورين من المجاهدين والدعاة المخلصين، وأسألك أن تثبت إخواننا الغرباء القابضين على الدين كالقابضين على الجمر، وأسألك اللهم أن تشف مرضانا وترحم موتانا برحمتك الواسعة، وأن تحرر أرض فلسطين والأقصى يا رب العالمين. وأسألك اللهم أن ترينا في أعدائك وأعدائنا يوما أسودا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، النصارى وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم، وعليك بيهود العرب المتآمرين على ديننا وعقيدتنا، احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. أمن ضوعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.